والنفاس، الحيض والنفاس، الحيض والنفاس يسقط عنهما طواف الوداع لهذا الحديث الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما قوله عقر حلقا فهذا دعاء عليها، وهذا من قبيل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا على أحد بدعوة وهو ليس أهلا لها أن يبدل الله له ذلك رحمة وزكاء وطهرا، كما جاءت الأحاديث في ذلك في صحيح مسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. هذا الحديث عن عائشة يبين أن الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أهلوا بالأنساك الثلاثة التي هي الاعتمار والتمتع والقران والجمع بين الحج والعمرة، والحج الذي هو الإفراد. حيث قالت منا من أهل بعمرة يعني متمتعة، ومنا من أهل بحج وعمرة يعني قارنة، ومنا من أهل بحج يعني مفردة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج. وهذا هذه العبارة عن عائشة في هذا الحديث أنه أهل بحج، وقد عرفنا أنه أهل بحج وعمرة، عرفنا الجواب عنه وأن المقصود بذلك ما كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك أضيف إليه العمرة فصار مهلا بحج وعمرة عليه الصلاة والسلام. وليس معنى ذلك أنه أهل بحج فقط، وإنما أهل بحج وعمرة، وإنما إهلاله بالحج كان في هذا يحمل هذا على ما كان في أول الأمر، ثم أدخل عليه العمرة وهو في نفس الميقات قبل أن يتجاوز الميقات، حيث لبى بالحج والعمرة جميعا عليه الصلاة والسلام. على هذا يحمل كلامها هذا في هذا الحديث، لأن عائشة رضي الله عنها جاء عنها أنه قرن، وجاء عنها أنه حج، وما جاء من أنه إنما حج فيحمل ويؤول حتى يتفق مع النصوص الكثيرة المستفيضة الدالة على أنه حج قارنا عليه الصلاة والسلام. ثم أخبرت عائشة بأن الذين أحرموا بحج وعمرة أو أحرموا بحج لن يحلوا إلا يوم النحر، لن يحلوا إلا يوم النحر. ومقصود بهذا الذين معهم هدي، مقصود بهذا الذين معهم هدي. أما الذين لا هدي معهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يفسخوا إحرامهم بالحج والعمرة، أو بالحج إلى أن يكونوا إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين. هذا الكلام في هذا الحديث يحمل على الذين معهم هدي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه مما معهم هدي بقوا على إحرامهم. أما الذين لا هدي معهم من القارنين والمفردين فقد أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بأن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة، قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. عثمان بن عفان رضي الله عنه من المؤمنين كان ينهى عن المتعة، يعني المقصود بنهيه ليس تحريما لها، وإنما كان يرشد الناس إلى أن يترددوا إلى البيت وأن يكثر فردادهم على البيت، وإذا أتوا بحج وعمرة أو بعمرة متمتعين بها إلى الحج في سنة في سنة, يعني معنى هذا أنه قد لا يحولهم ذلك, يحول يعوقهم ذلك عن أن يأتوا إلى البيت مرة أخرى, لكن إذا جاءوا بحج مفرد كان ذلك دافعا لهم وحافزا لهم إلى أن يأتوا إلى البيت مرة أخرى ويكون فيه ترداد على البيت. هذه وجهة عثمان رضي الله عنه وأرضاه التي يقصدها, وهو لا يحرم المتعة وإنما يرشد للإفراد من أجل هذه المصلحة الكبيرة وهي تردد الناس على البيت. أما علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإنه لا يرى هذا الرأي, ويرى أن الإهلال في الإهلال بالعمرة والإتيان بالنسكين في سفرة واحدة أنه هو الأولى, وأنه لا يؤتى بالإفراد. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم القران, قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمتع, فلما رأى علي رضي الله عنه وأرضاه من عثمان هذا أهل بالعمرة والحج ليظهر اتباع السنة وأن الأخذ بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي ينبغي أن يحرص عليه وأن يداوم عليه الإنسان. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه اجتهد وأراد الخير للناس, ولكن لا شك أن ما جاءت به السنة وثبتت هو الأولى, وهو الإتيان بالتمتع لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إليه, وهو حكم مستمر ليس في زمانه عليه الصلاة والسلام, وإنما هو مستمر ودائم. عثمان رضي الله عنه اجتهد ورأى المصلحة للناس أن يترددوا على البيت, وعلي رضي الله عنه وأرضاه رأى أن يتبع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء تردد الناس على البيت أو ما ترددوا على البيت. ولي الأمر في المسائل الاجتهادية هو أولا ما ألزم الناس, ما ألزم الناس, ولكنه أرشدهم إلى شيء يرى أنه الأولى. وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى من المصلحة إظهار السنة واتباع ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, ومخالفة ولي الأمر بالمسائل الاجتهادية إذا كانت الأمور واضحة والأدلة واضحة, ولي الأمر ما ألزم كما هو معلوم في هذا, ما حصل منه إلزام, وإنما حصل منه لفت أنظار الناس لأن يترددوا على البيت. فمخالفة ولي الأمر فيما ثبتت به السنة في المسائل الاجتهادية لا بأس بذلك, وليس لولي الأمر أن يلزم الناس بشيء معين هو من مسائل الاجتهاد والنصوص ليست واضحة في الشيء الذي أرشد إليه. ولكن عثمان رضي الله عنه كما عرفنا لم ينهى ولم يلزم الناس, وإنما كان يرشدهم إلى شيء يرى أنه الأولى وأنه الأفضل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفضل الفجور في الأرض, ويجعلون المحرم صفرا, ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج, فأمرهم أن يجعلوها عمرة, فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل كله. حديث ابن عباس هذا فيه بيان ما كان أهل الجاهلية عليه من أنهم قال رضي الله عنه أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور يعني عند أهل الجاهلية لأنهم يرون أن العمرة تكون في غير أشهر الحج تكون في رجب أو في غيره في أثناء السنة وما تكون في أشهر الحج وإنما أشهر الحج يكون فيها الحج فقط فكان الجاهلية يرون هذا وهم مما توارثوه وهم من التحكم الذي حصل منهم وتلقاه بعضهم عن بعض وكانوا يجعلون المحرم صفر يبادلون بين محرم صفر فيجعلون يقدمون صفر ويجعلون المحرم ويجعلون المحرم صفر ويؤخرونه وذلك لأن شهر المحرم من أشهر الحرم لأن أشهر الحرم أربعة ثلاثة فرد وواحد فرد في القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب شهر في أثناء السنة وثلاثة أشهر متوالية أوسطها شهر ذي الحجة أوسطها شهر ذي الحجة هذه الثلاثة أشهر المفروضة التي وراء بعضها وراء بعض وكان والقتال فيها كانوا لا يأتون القتال فيها ولا يقدمون على القتال فيها لأنها محرمة فكانوا يتحيلون ويستبطئون هذه المدة وهي ثلاثة أشهر تجري دون أن يحصل بينهم ما يحصل على ما بينهم من الإحن وما بينهم من العداوات والحزازات فكانت تطول عليهم ثلاثة أشهر متوالية فكانوا يقدمون صفر ويجعلونه محرم ويأخرون المحرم ويجعلونه صفر حتى يتمكنوا من أن يقدموا على ما يريدون الإقدام عليه من قتال بعضهم لبعض بعد مضي شهرين لأنه طول عليهم أن تتوالى هذه الأشهر دون أن يفعلوا ذلك فكانوا يقدمون صفر ويجعلونه مكان محرم ويؤخرون محرم ويجعلونه صفر وإذا خرج شهر ذي الحجة ودخل صفر الذي هو مكان محرم حصل بينهم القتال وهو من ضلالاتهم ومن الزيادة في الكفر الذي قد حصل لهم كما بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز وكانوا يقولون إذا برئ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر حلت العمرة لمن اعتمر وقولهم إذا برئ الدبر المقصود بالدبر الجروح التي تكون على ظهر الإبل بسبب الرحل عندما يرحل ويطول السير على الدابة يؤثر الرحل في ظهر الإبل فيظهر فيها جروح يسمى دبر يطلق عليه هذا الاسم وهو الدبر وهو الجرح الذي يكون على ظهر الإبل نتيجة للركاب عندما يطول السفر ويحصل السفر تتأثر ظهور الإبل بالركاب فتنجرع ويسمى دبر إذا برئ الدبر يعني شفي واندمل الجرح وعاد الجرح الجلد كما كان وزال الأثر وعفى الأثر فسر بأنه عفى الأثر يعني مضى على وقت السفر مدة بحيث يعني يمحي آثار السفر وفسر بأنه عفى الأثر يعني أثر الجرح الذي هو الدبر حيث يزول وينبت الشعر عليه وكان هذا مجيئه من الحج لأنهم يحجون ثم يعني يكونون في القتال في ويكونون في الأسفار في شهر المحرم الذي جعلوه صفر، ولهذا قالوا وإن سلك صفر يعني الذي هو المحرم الذي هو المحرم فقد حلت العمرة لمن اعتمر. قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، ليس مقصود بذلك أنهم كانوا كلهم مهلين بالحج، وإنما هم جاءوا للحج، ولكن منهم من كان متمتعا ومنهم من كان قارنا ومنهم من كان مفردا، والذين أمروا بأن يحلوا من حجهم سواء الحج المفرد أو الحج الذي معه عمره هم الذين لا هدي معهم. فإذا قولهم مهلين بالحج، إذا أريد بالحج المفرد فالمقصود بذلك بعض الصحابة ليس كلهم، أو أنه يراد به الحج ومعه غيره سواء كان مقرونا معه أو مسبوقا به، لأن كل من جاء في هذه المدة هو جاء للحج، ولكن إما أن يكون حجا مفردا أو حجا مقرونا معه عمرة أو حجا تسبقه عمرة أو حجا تسبقه عمرة، فإما أن يفسر بالنسبة للصحابة بهذا التفسير يعني مهلنا بالحج يعني الحج المفرد أو الحج المقرون معه عمرة أو الحج الذي تسبقه عمرة، أو أن المقصود به الإفراد، وهذا يحمل على أنه بعض الصحابة لأن الصحابة ليسوا كلهم كانوا مهلين في الحج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن معه هدي ممن كان قارنا أو مفردا أن يفسخ إحرامه إلى عمرة وأن يكون متمتعا. قال فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل كله. فتعاظم عليهم ذلك يعني كونهم يحلون من إحرامهم الذي دخلوا فيه للحج أو للحج والعمرة، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، يعني ظنوا أن يكون هناك يعني تحللان كما يكون بالحج، الحج له تحللان، تحلل أول وتحلل آخر، فقال الحل كله يعني يحل كل شيء حتى النساء، حتى النساء بهذا التحلل من العمرة بعد الطواف والسعي عند دخول مكة يكون الحل كله، ليس مثل التحلل الذي يكون في الحج إذا رمى الجمرة وحلق رأسه حل له كل شيء إلا النساء، وإذا دخل مكة وطاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء، إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وقصروا حل لهم كل شيء، فهو الحل كله الذي يحل معه حتى النساء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل. وهذا حديث أبي موسى سبق أن مر وأورده البخاري هنا من أجل قوله وفسخ الحج إلى العمرة في الترجمة، لأن أبا موسى رضي الله عنه كما عرفنا فيما مضى قدم من اليمن مهلا بإهلال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولما قدم قال له بما أهللت؟ قال أهلت بإهلال من صلى الله عليه وسلم، قال هل معك هدي؟ قال لا، قال اجعلها عمرة ما دام أنه ليس معه هدي فهو يفسخ إحرامه إلى عمرة. فالبخاري رحمه الله أورده هذا الحديث هناك من أجل الإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وأورده هنا من أجل فسخ الحج إلى العمرة، من أجل فسخ القران إلى العمرة، لأن إهلاله كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان قارنا والنبي قارن ومعه هدي فلا يحل، وأبو موسى قارن وليس معه هدي فإذا يحل. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى ألحر. حديث حفصة هذا دال على السبب في بقاء النبي عليه الصلاة والسلام على إحرامه، وكونه أمرهم بأن يتحولوا إلى عمرة وهو ما فعل الذي أمرهم به، ولهذا بينت حفصة رضي الله عنها وأرضاها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الناس حلوا من العمرة، الذين كانوا قارنين حلوا إلى عمرة، الذين كانوا قارنين وكانوا في الدين حلوا إلى عمرة، وأنت ما حللت وقد أمرت الناس بذلك، وقد أمرت الناس أن يحلوا وأنت لم تحلل. فقال إني لبدت شعري وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. هذا يدلنا على أن من ساق الهدي من الميقات فإنه يتعين عليه البقاء على إحرامه حتى يوم النحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي من الميقات فبقي على إحرامه حتى النحر. أما من لم يسق الهدي فهو الذي وجه إليه الأمر بأن يفسح إحرامه إلى عمره وأن يكون متمتعا. فإذن الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم من القارنين والمفردين هم قسمان، قسم معه هدي وقسم ليس معه هدي. الذين معهم هدي هم الذين أمروا بالتحلل، الذين ليس معهم هدي، والذين معهم هدي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه هؤلاء بقوا على إحرامهم حتى يوم النحر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الطبعي قال تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني فرأيت بالمنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة فقلت لما؟ فقال للرؤيا التي رأيت. وهذا الحديث فيه أن أبا جمرة ونصر بن عمران الطبعي قال لابن عباس أنه أهل بعمره وأنه تمتع فنهاه الناس عن ذلك، فقال فأمره أن يبقى على عمرته، فرأى في المنام قائلا يقول حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبر ابن عباس فسر وقال سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، ثم قال أقم عندي حتى أجعل لك شيئا من مالي، وذلك من أجل الرؤيا التي رآها. هذا يدل على التمتع، هذا الحديث دال على أحد الأنساك الثلاثة التي ترجم لها البخاري وهي التمتع والقران والإفراد، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يرى التمتع وأن هذا حكم مستمر، ونصر بن عمران الضبعي هذا أحرم بالعمرة فقيل له فيها ونهي عنها وأرشد إلى غيرها، فقال لابن عباس فأمره بأن يكون متمتعا، ثم رأى أبو جمرة في المنام أن قائلا قال له عمرة حج مبرور وعمرة متقبلة، فسر ابن عباس رضي الله عنه وأراه هذه الرؤيا لأنها مطابقة للسنة، وقال سنة أبي القاسم، وفي بعض الروايات الله أكبر سنة أبي القاسم، الله أكبر تكبير عند السرور، وهذا يدلنا على الفرح بموافقة الحق والتكبير عند المسرة، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام لأنهم يكبرون عند الأمور السارة، وهذا هو الحق وليس التصفيق، عند ما يحصل أمر يسر يكون هناك تصفيق. السنة عند حصول الأمور السارة أن يكبر الله عز وجل، كما في هذا الحديث عن ابن عباس أنه كبر قال الله أكبر سنة أبو القاسم، كما جاء في لما قال لهم أنكم نصف أهل الجنة فكبروا، ما قال لأصحابه لأن هذه الأمة نصف أهل الجنة فكبروا، فكبروا الله عز وجل سرورا وفرحا بهذا الخبر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن ابن عباس قال له أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، وذلك من أجل الرؤيا، يعني إكراما له على هذه الرؤيا التي حصلت له وهي تدل على مطابقة السنة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه إنما أبقاه عنده ليبلغ عنه، قد جاء في كتاب في حديثه وفي عبد القيس في كتاب الإيمان أنه كان يجلس معه على سريره وكان يبلغ الناس، كان يبلغ الناس عنه ويبلغ الناس الذين لا يبلغهم صوت ابن عباس، فقيل إنه أمره بأن يبقى عنده حتى يجعل له سهما من ماله حتى يبلغ عنه، وهذا جاء في كتاب الإيمان في حديثه وفي عبد القيس الطويل الذي فيه أنهم لما قدموا قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحين كفار مضر ولا نستقينا فيه إليك إلا بشأن حرام، فمرنا بأمر نأخذ به ونبلغهما وراءنا. كان في أوله أن ابن عباس قال له أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، وكان يجلس معه ويبلغ الناس الذين لا يبلغهم صوت ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فهذا يفيد هنا أنه جلس من أجل الرؤيا وأنه يعطيه سهما من ماله من أجل الرؤيا، وفي بعضها أنه كان يعطيه سهما من ماله وأن يبقى عنده من أجل التبليغ للناس الذين لا يبلغهم صوت ابن عباس. الرؤيا هنا للاستئناس، يعني الرؤيا إذا جاءت مطابقة للحق يستأنس بها ويفرح بها، ولكنها إذا جاءت على غير أساس لا يعول عليها ولا يعول على الرؤى بشيء. نعم إذا كان الحق ثابت بالنصوص وجاءت رؤيا تطابق الحق مثل هذه الرؤيا هي التي يسر بها ويفرح بها. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة فصير الآن حجتك مكية، فدخلت على عطاء أستفتيه، فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق الجبن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأحلوا بالحج وجعلوا التي قدمتم بها متعة، فقالوا كيف نجعلها متعة وقد ذمينا الحج، فقال افعلوا ما أمرتكم ولولا أني سقت الهدي لفعلتم مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، ففعلوا. وهذا الحديث أيضا يدل على التمتع، وذلك أن أبا شهاب هذا قدم مكة متمتعا، فلما وصل مكة قالوا تكون حجتك مكية، يعني معناه أنك تحرم من مكة بالحج وصير مثل أهل مكة، يعني حجك من مكة وليس من مكان بعيد. فجاء إلى عطاء وقال له ما قيل له، فقال حدثني جابر، وساق الحديث الذي فيه أنهم قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم مهلين بالحج، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يجعلوا إحرامهم عمرة وأن يطوفوا ويسعوا ويتحللوا حتى إذا جاء اليوم الثامن أحرموا بالحج. فقالوا كيف نجعلها عمره وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما أمركم به، افعلوا ما أمركم به. الذي أمرهم بأن يلبوا بالحج هو الذي قال لهم اجعلوها عمره. لما كأنهم رأوا أنهم لما حصل منهم الإحرامية والتلبية عند الميقات بالحج قالوا كيف نفعل وقد سمينا الحج؟ كيف نجعل عمره؟ قال افعلوا ما أمركم به. ثم بين عليه الصلاة والسلام السبب الذي منعه من أن يفعل كما فعلوا، وأنه ساق معه الهدي فلا يحل له ما كان حراما عليه حتى يبلغ الهدي محلة وهو يوم العيد. فدل هذا على مشروعية التمتع، وعلى أن التمتع ثابت، وأنه حكم ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن عطاء أسند له الحديث وبين له أن هذا حكم ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه هو الذي أمر به عليه الصلاة والسلام. في هذا دليل على أن الإنسان إذا سئل عن شيء يمكن أن يسرق الحديث المشتمل على الجواب، المشتمل على الجواب، لأنه ابن يعني عطانا اكتفى أن يقول له الحكم وأن هذا ساق، وإنما ساق الحديث المشتمل على هذا وغيره. ومثل هذا أول حديث في صحيح مسلم وحديث عمر بن الخطاب، لأنه كله سوء حديث جبريل سيق من أجل الإيمان بالقدر، لأن حصل أناس يتكلمون في القدر، فجاء اثنان من التابعين إلى مكة وقالوا إذا لقينا أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم نقول له، فلقوا ابن عمر وحدثوه بما جرى، فقال أخبرهم بأنهم براء مني وأني براء بريء منهم. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب وساق حديث جبريل الطويل من أجل كونه وتؤمن بقدر خيره وشره، فيأتي بالحديث بأكمله لكونه مشتملا على جواب السؤال، ويكون فيه الفائدة وزيادة، يكون بذلك أفاد السائل على جوابه وزيادة على جوابه الحديث الطويل المشتمل على مطلوبه وعلى غيره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعثمان في المتعة، فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. هذا مرة وهو يفيد يفيد القران، وسبق أن مرة أن عثمان وعلي حصل بينهم ما حصل حول ما كان يأمر به عثمان ويرشد إليه من الإفراد حتى يتردد الناس، فقال له ما كان منك إلا أن تنهى عما أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم إنه نبى بهما جميعا، يعني مظهرا اتباع السنة وموافقة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه. قال باب من لبى بالحج وسماه. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وهذا حديث جابر هذا يدل على أنهم لبوا بالحج، معنى هذا جماعة من الصحابة وليس كلهم، ومنهم جابر رضي الله عنه، فإنه كان ممن لبى بالحج وليس معه هدي، فجعلوها عمرة بإرشاد رسول الله عليه الصلاة والسلام، جعلوها عمرة يعني الذين أحرموا بالحج وحده وليس معهم هدي جعلوها عمرة، وكذلك الذين جمعوا بين الحج والعمرة وليس معهم هدي جعلوها عمرة. وهنا أورده من أجل التسمية النسك، لأنه قال من لبى بالحج وسماه، ولهذا قال لبيك بالحج. لبيك بالحج، لبيك اللهم لبيك بالحج، لأنهم سموا النسك في تلبيتهم. وهذا يدل على أن تسمية النسك والتلفظ به ورفع الصوت به أنه جاءت به السنة، وأنه لا بأس به، وكل سنة يقول لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجة أو لبيك حجة لا بأس بذلك، جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن لم يرفع صوته لا يلزم، ولكنه يجوز أن يسمي ما أراده وأن يرفع صوته به كما كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك بالحج. قال باب التمتع. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مقرب أن عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن. قال رجل برأيه ما شاء. باب التمتع أفرده بباب لأنه داخل في الباب الذي قبله، وفي الحديث التي الباب الذي قبله اشتملت على ما يدل عليه، ولكنه أفرده هنا بتأكيد بيان الحكم وأنه حكم مستقر، وأن الصحابة فعلوه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه حصل بعد ذلك كلام من بعض الصحابة حول التمتع، وأنه ينبغي أن يخرج الناس الحج حتى يتكرم مجيئهم إليه. وقد جاء هذا عن عمر وعن عثمان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فعمران الحصين قال تمتعنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال بعد ذلك رجل برأيه ما شاء، يعني يشير بذلك إلى عمر أو عثمان، لأنهم هم الذين جاء عنهم الإرشاد والتنبيه وإرشاد الناس إلى أن يكونوا مفردين حتى يتكرر مجيئهم إلى البيت وحتى يترددوا إلى البيت. فأثبت أن هذا حكم ثابت ومستقر، وجاءت به السنة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنهم فعلوه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنزل القرآن هو قوله فما تمتع بالعمرة إلى الحج، فهو حكم جاء في الكتاب والسنة، التمتع ثابت من الكتاب والسنة، فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما سيصر من الحج. قال باب تفسير قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري قال حدثنا أبو معشر قال حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم. الشاة تجزي، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجبال المراء. وهذا يقدم من يقول قول الله عز وجل ذلك لم يكن أهل حاضر في القرآن. أورد فيها البخاري رحمه الله حديث ابن عباس الطويل الذي وضح فيه وبين أن الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أهلوا، ولما وصلوا إلى مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان قارئا من أمر الله ليس معه هدي أن يتحول إلى عمرة، وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وأتوا النساء ولم تفيها، يعني من تحلل تحلل وتحلل كان. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي على إحرامه لأنه قد ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محله. ولما جاء عشية يوم التروية أمرهم أن يحرموا بالحج فذهبوا للحج، ثم لما رجعوا إلى منى طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة. هذا يبين أن القارئ المتمتع عليه طوافان وسعيان، يعني ابن عباس رضي الله عنه بين بأنهم طافوا وسعوا وتحللوا، ثم لما جاءوا طافوا وسعوا ثم تم حجنا. وقد تم حجنا يعني بذلك، يعني كانوا متمتعين وقد تم حجهم. قال وعلينا الهدي، لأن من كان متمتعا عليه هدي لما جاء بالقرآن، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال وعلينا الهدي كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إلى أمصاركم. 7 إذا رجعتم يعني إلى أمصاركم، يعني إذا رجعوا إلى بلادهم، لأن التمتع وكذلك القران يجب في كل منهما هدي لمن استطاعه، فمن لم يستطع صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وهنا بين ابن عباس الرجوع أنه إلى الأنصار، أنهم إذا رجعوا إلى أنصارهم يعني إلى بلادهم فإنهم يصومون 7 بالإضافة إلى 3 فيكون مجموع 10، ويتقوم مقام الهدي لمن لم يستطع الهدي. قال الشافعي ثم قال الشافعي تجزي، يعني الشافعي تجزي هدي، ما يلزم الإنسان يعني يذبح فقرة أو يذبح شاة أو يذبح بدنة، وإنما تجزي الشاة بالهدي. قال فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة. قال فجمعوا نسكين في عام، يعني المتمتعين، لأنهم جمعوا نسكين في عام وفي سفرة واحدة. فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن التمتع، وأن الله عز وجل ابن عباس رضي الله عنه بيّن في هذا أن التمتع جاء في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة. الكتاب العزيز يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم أباحه وأمر الناس به إلا لأهل مكة، كما ذكر الله عز وجل في آخر الآية ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقد قال جماعة من العلماء إن الإشارة ترجع إلى التمتع، وأن أهل مكة ليس لهم أن يتمتعوا. ومن العلماء من قال إن الإشارة ترجع إلى الفدية، ترجع إلى الهدي، وأن أهل مكة لا هدي عليهم، وأن لهم أن يتمتعوا، وأنهم إذا أحرموا من الحل في عمرة في أشهر الحج ثم حجوا بعدها فإنهم يكونون متمتعين ولكن لا هدي عليهم. فإذا الخلاف هل هو يرجع إلى التمتع وأن أهل مكة لا يتمتعون، أو أنه إلى الهدي وأن لهم أن يتمتعوا. من العلماء من قال بأن لهم أن يتمتعوا، وأن الإشارة في قوله ذلك لمن لم يكن أهل حرم الحرام إنما يراد بها أنه لا هدي عليه ولا صيام بدل الهدي كما يحصل لغيرهم، وإنما هذا اللي هو الهدي على جميع الأقوال أنه لا يلزم أهل مكة، لكن هل لهم أن يتمتعوا أو ليس لهم أن يتمتعوا، هذا هو الذي فيه الخلاف بين العلماء. فسر أشهر الحج ثم فسر أشهر الحج التي ذكرها الله عز وجل بعد هذه الآية وهي قول الحج أشهر معلومات هي شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وحاضر المسجد الحرام فسر بأن المقصود بها أهل مكة يعني نفس أهل مكة، وفسر بأنه الحرم كله.